اسم الكمية كان عندنا صور في مجموعة عليك كان عندنا صورة في الكحول اسمها طايري دوكسين صورة في الألدهيد اللي هي طايري دوكسان وصورة هو حمض أو ريو أمايد قصدي طايري دوكسامين اسمها وقفنا في المحاضرة فاتت في الأكشن بتاعه وخذينا أن الأكتف فورم بتاعه اسمه طايري دوكسان فوسفين اتصال شنو هذا أنا بجيب المثال دي البي من أهم حاجات عندنا في الأكشن لما نجون نتكلموا على الوظيفة مرات هتجيب سؤال أورا هذا إن بي 6 لما يذكر تذكر الأمينو أسيدز فهي أي رياكشن يتعلق بالأحماض الأمينية مهما كان نوع الرياكشن هذا فحتجبه اللي داخل في المعادلة أو مساعد لها بي 6 الأمينو أسيد عنده حاجتين مهمات وإن هذين بس اللي مطالبين يعني إنكم تركزوا عليه هنوريكم وين بالضبط يتقلوه في البي 6 لأن البي 6 واحد من الفيتامينز الكبار الميجو فعندنا أهم حاجتين إن هو يساعد في نقل الأمين ويساعد في نزع الكربوكسيد لما نلاحظوا هنا واحد واثنين هن هذين بس اللي تركزوا عليهم كسؤال أكثر شيء كلمة ترانس أمينيشن وكلمة ديكربوكسيليشن رجعوها بس شو معناها الكلمة هذي دير أنا حتى كريفيجن كلمة ترانس أمينيشن ترانس معناها نقل انزيمين المحاضرة اللي فاتت خذينا كاتبينه انتم المحاضرة اللي فاتت واحد اختصاره ALT اللي هي اختصار كلمة شنو؟ ألانين ترانس أمينيز والآخر AST أسبرتيت ترانس أمينيز تلقوا كلمة ترانس أمينيز قاعدة في الإنزيم معناه الإنزيم هذا ما يعملش إلا في وجود كوفاكتور بي ال بي هذا مطلوب منكم بكي السؤال حتى لما يجي ما يجيب لك مش اسم انزيم بحد ذاته مثلا يجيب لك ترانس أمينيز بشكل عام فانت لما تقرا بالسكيو لما تشوف الاسئله تلقوا البي ال بي كوفاكتور فور ترانس أمينيز بشكل عام الكلمه الثانيه نزع كربوكسايد نزع شو نقولوا عليها دي يبقى لما تقرا دي كربوكسيليز معناها بي ال بي نفس الشيء خلينا واحده في مثال على الاستدين نعاود معادله فيها من جديد الاستدين هذه كاتبينها انتم المره الاولى اللي قلت هيستامين وقلنا شو الفرق بين نقل ونزع النزع معناها تحول السي او 2 وما تعطيهاش في الاكسبتور ما فيش اكسبتور هي راهو كلمه نقل معناها لازم لما فكيتها المركب نعطيها الاكسبتور لكن النزع معناها نحولها فقط ومش لازم نسلمها لاي جهه اخرى مش لازم نسلمها الاكسبتور شنو ميزه الديكربوكسيليشن شنو اهميتها جسمنا الحمض الاميني لما تنزع منه كربوكسايد يعطيك في المقابل ماده كيف النيورو ترانسميترز يعطيك ماده نقل عصبي انا ارجيك الهستامين يشتغل هو في الحساسيه وفي الالرجي لكن في الدماغ الهستامين يعتبر كيف المنشط الالرجي اليقظه والادويه اللي نقص الهستامين في الدماغ هذين يسبب النعاس يسبب سليبنج فهذين اثنين بس اللي تقروها هذين الاساسيات في وحدات من هذين ضيفنا انا على المنهج بتاعكم ما قاعدات اصلا في الشيت بتاع الجامعه ما قايل بس وين هن الاثنين هذين قاعدات وهن هذين مطالبين بيه في وحدات هنا انا ضيف بالعادي لسبب ضيفه ضيف اللي انا نعامل بالطلب هنا على انه يجيبوا البست يعني لك انت قدامك اورا قدامك فاينل اي شيء تبي تسكر ما فيش حاجه اسمها ماناش واخدينها فلازم نعطي معلومه كامله لكن للجماعه اللي هم ما يحبوش يتعبوا واجد هذه الجماعة اللي يبكي على قد حالة الأولى والثانية هنا بتاعت أسرة الامتحان أيوه هكي هذا يعني قد حالة اللي ما شاء الله يبي يعرف كل حاجة ومش خايف من أورا ومش خايف من شيء يقرأ كله وأنا احنا اشرح كله هاي الأولاد اتفقنا عليك اتفقنا عليك هذه ريس ميز لأن حتى الناس سألت وكل شيء ريس ميز شو معناها؟ معناها إنزيم يحول الدي للإل أو العكس هو ريفرسبل حمض أميني كليته وضعيته دي يحوله الى ال وسالتوني انت السؤال هذا باول ما بدينا البايو لما بدينا في كورس البروتين في اول سنه لو واحد كلا دي امينو اسيد شنو يصير له؟ يتحول الى ال عن طريق انزيم اسمه ريس ميز والانزيم هذا هي ما دام اشتغل على اغماض لامينيه معناها في سته هو فك هي راي العمليه ما هاش حل فهمت صوت شباب صوت في معلومه مهمه هنا في حمض اميني خطير يسبب تصلب شرايين هذه معلومه مهمه طبيا لكم حتى كدكاتره والكلام هذا في اخر 20 سنه كيف اكتشفها طول عمرنا يقول لك تصلب الشرايين سبب الكوليسترول واحده منها وسبب التدخين هذين صح يسبب الاثيروسكليروسس ويسبب انسداد في الشرايين تاع القلب كوروناري ارتريز، لكن اكتشف في حمض اميني ماهوش من 20، هذا حتى هو يعتبر من موديفايد من الحمض الاميني. الحمض الاميني هذا اسمه هوموسيستين قانونه، ناس لقوم عندهمش لا سكر لا ضرر وما يدخنوش وتصير لهم جلطه في القلب. بالجلطه كيف جاتهم؟ هما الكوليسترول معدل والضغط معدل، يعني جميع الاسباب الخطيره اللي تدير جلطه ما عندهمش. فاكتشف ان في سبب اخر، انه يكون عندهم مرتفع الهوموسيستين، وهذا شنو سبب؟ سبب نقص فيتامينات، لان هذا اللي حوله فيه فيتامينات من المنو اللي تو نحكي علينا بي 6. فهنا لو واحد نقص عليه بي 6 يفكر تفكير شديد تو انه ممكن يصير له جلطه. ليش؟ لان في عدم وجود البي 6 يرتفع الهوموسيستين. يبقى انا لما نقرا السطر هذاهي ريموفال اوف توكسيك، وانا مركز عليه انه هو السام او ضار توكسيك هوموسيستين، وبالتالي فيتامين بي 6 شنو وظيفته بين قوسين؟ بريفنت اثيروسكليروسس، يمنع تصلب الشرايين. هذه واحده من النقاط الامبورتد، بريفنت اثيروسكليروسس، هذه وظيفه البي 6. نقصر انا في حاجه على الهوموسيستين الجماعه اللي يبوا التجميعات. ثلاث فيتامينات يطرد في الهوموسيستين. الثلاثه هذينا من هنا رقم 6 والاخرات الفرق بين الثلاثه. ديما نقول ثلاثه فرق بين ثلاثه، كيف اللغه زو كيف الشفره. 6 زائد 3 9، 9 زائد 3 12، 6 9 12، ثلاث فيتامينات يطرد الهوموسيستين. تو كل واحد لما نجي عنده تو نحكي عليه، لكن هذا واحد منهم. نجيب عدد الكل مثلا في اليوم حتى هو ان شاء الله في 9، حتى هو فيه نفس الوظيفه يطرد الهوموسيستين. 5 ليش حطيته التفاعل 5؟ تبعوا معي الخامس. الخامس حطيته باش نفرق بين كلمه ترانس امينيشن وبين كلمه دي. هي المفروض خلاص مشوار. البي 6 عنده طريقة انه يطرد الامين نتاع السيرين. حمض امين اسمه سيرين، السيرين هذا وين خدينا احنا؟ بولر. ومن الجماعة اللي هو اينو اللي عنده هيدروكسايد تي تي اس. البي 6 اللي نحكي عليه اليوم ينزع الامين نتاع السيرين بدون ما يعطيها الاكسبتور. في حالة انه هو نزعها وما عطاهاش الاكسبتور ما نقولش عليه ترانس. نقول عليه دي امينيش اوف سيرين. هذه انا حطيتها كمعلومه اضافيه. ليش؟ مرات يسالك دكتور في الاورال يقول لك هل جميع التفاعلات اللي يدير فيهم بي 6 كل ترانس امينيشن؟ فانت تقول لا، في نعرف تفاعل دي امينيشن للسيرين تحديدا. هذه باش تجيب معلومه بتاع واحد بيفول يجيب فول مارك، يعني عارف كل شيء. فهذه خلوها ممكن تجي سؤال اورال صح مش في المنهج، تجي اورال. فهنا هذه المعادله اللي توها حتى المعادله شنو موظف فيها انا؟ سيرين حولت النيتروجين اعطيتها لحد عطيناهاش بمساعدة البي ال بي وأعطاني في الناتج بيروفيت. لاحظوا شيء، بيروفيت عدة أحماض أمينية يعطلنا. عطيت كم مرة الألانين أعطاه بيروفيت حتى السيرين يعطي بيروفيت. وهذه ما نشحط تو عليكم هذا ميتابوليزم، لكن أنا وضحت كلمة دي أمينيشن بس. هاي شو حطيتها مع الأول؟ ما فرقت، ما هذه أهم حاجة تو كنت نحكي فيها. بس في كلمة ترانس ماش معناها دي ترانس، معناها تنقلها وتعطيها، هذا ما عطاهاش هذا حولها وسيبها. هذه نقطة مهمة، هذا ايش قاعد نحكي عليها؟ أصلا أنا ما حطيت 5 على القصة، على قصة أن الدي ماهيش معناها ترانس. دي طير وما تحطهاش في مكان خلاص سيبها. ترانس معناها فكها وحطها في أكسبت نقل. أيوة النقطة هذه ما حدش يلخبط فيها ولا لا؟ واضحة للجميع وحتى بالإنجليزي واضحة، يعني بالإنجليزي ترانس معناها نقل ودي معناها إزالة. أيوة حتى بالإنجليزي وحتى. 6 جات حاجه تشبه تريبتوفان سينثيسيس اوف ياسين. باين ياسين مليون يتم يدله في عمليه تريبتوفان. باهي كيف معناها المعادله؟ المعادله المره هذه اللي بنكملها كلها على بعضها. التريبتوفان من قبل اعطوني الارقام ترى 60 ملي جرام تريبتوفان حوالي 1 ملي جرام ياسين 1 ملي جرام. هذا علاش قلنا ربطناه بالبلاغرا ولا لا؟ قلنا التريبتوفان لو نقص واحد مثلا عنده سو امتصاص كيف واحد اسمه هارنف ديزيز مرض ينقص علينا ياسين يصير بالاقرا. بس المعادله هذه بنزيد عليها اضافه اليوم لا تتم معي، لا يتم تحويل تريبتوفان الى ياسين الا في وجود فيتامين بي 6 كعامل مساعد. يعني انت هنا هي شرط كبير انه يتحول لك تريبتوفان الى ياسين، لازم يكون بي 6 موجود في المعادله هذه، لازم يكون موجود ككوفاكتور. يعني معناها السؤال نتاعي حيكون كذا في نقص البي 6 هل تتوقع تصير بالاقرا؟ تصير بالاقرا. يبقى أعراض البلاغرة ممكن يصير لو نقص علينا في 6 لو نبدو في الديفيشنسي. أنا ليش نحط في الأكشنز بيبيكم أنتم بعدين لما نجيني بنكتب اللي هي آخر حاجة نكتب الأمراض تقولوا لي شو الأمراض اللي يصيرها وكل واحد نقص عليه كلمات عكس الكلام اللي مكتوب اللي يلقط أي حاجة من هنا يعكسها وتو نشوف شو يصير. نفهم بس بآخر حاجتين يشارك فيتامين بي 6 في تصنيع الهيم من وين يصنع الهيم؟ شنو المادة اللي تصنع الهيم؟ جماعة اليقرة طبعا أنا مركز واجد على اليقرة في المحاضرة في وقتها. ليش؟ لأن يعني الربط والكلام ماشي مع بعضها. أنا ما سمعتوش سؤالي. أنا ما قلتش ما يوصل الهيم بالبروتين. أنا قلت الهيم كمادة منو اللي بدا في تصنيع منو المصدر بتاعها؟ المحاضرة اللي فاتت حاجة في فيتامين بي 5 فيها كومين ساكسيناي كومين. أيوا مش قرينا من اللي فاتت. تكي نزرق عليه لأن مش قرين نعرفهم بالمواصف هذين نعرفهم. أعطيت أنا ثلاثة في كوين أسيتاي بروبيوناي ساكسيناي. الواحد كتبت يلا مش موضي ساكسيناي كوين يعطيهم زدت عليها اليوم بمساعدة فيسي باي. هذا لو واحد نقص عليه بي 6 شو بيصير له؟ على حسب 7 هذا بيصنع شيء انيميا انيميا بعدين في الديفيشنسي. اخر معلومه يكسر الجلايكوجين في الجسم. عمليه اكسيد الجلايكوجين شو الغرض منها؟ واحد صايم بكره مثلا الخميس واحد بيصيم الخميس وفي النهار ماشي للجامع وماهوش واكل مسكين ما نطبخش في الصباح فالسكر من يتعب له في البرين وتعرفين الدماغ يحتاج يوميا 120 جرام يعني هذا نسبة عالية 120 جرام تمسكها في يدك 120 جرام هذا دماغي باكي اليوم. فأنت انت ماشي الجامعة تحضر محاضرات ولا معمل وما نكش فاطر صايم اليوم من بيدعم لك السكر للبرين الجلايكوجين الجلايكوجين اللي قاعد في الليفر اللي انت تعشيت امس ولا سحرت في نسبة من الجلوكوز تخزنت في الليفر جلايكوجين بعد ما انت نظف الصبح عديت للجامعة الجلايكوجين هذا بدا يتكسر باش يدعم الجلوكوز للبرين هذه اسمها جلايكوجينولايسيس تكسير جلايكوجين. لا تتم تكسير الجلايكوجين الا بي 6 يبقى فيتامين بي 6 هو اللي يساعد انه يكسر الجلايكوجين هنا باش يدعم السكر في اثناء الصيام حتى اثناء النوم. تو الواحد هو راقد يعتبر كانه صايم 8 ساعات انت راقد ما تاكلش فوانت راقد الجلايكوجين هو اللي يدعم في الجلوكوز فحتى هذه واحده من الحاجات نفضلوها. هذه هذا يقول لك شنو الحاجه الوحيده اللي يديرها بي 6 على الكربوهيدرات. هذه العلماء متاع البايو كلها على بعضها لو تفتحوا اي كتاب بايو ما فيش حاجة يشتغل فيها في 6 على الكربوهيدرات إلا أنه يكسر الجلايكوجين. باقي شغلة على حماض دمينية هذه وقت عتيمة تجميع الأسماك أنه هو فيتامين متاع أمينو أسيدز ويتدخل مرة واحدة بس مع الكربوهيدرات في تكسير الجلايكوجين. هذه ما عندهاش حاجة هذه الوظائف متاعتي. نعطي آخر حاجة ديفيجنس باش نوقفوا عليها كملوا بس الأكشن هذا يكبر ديما نتبهولها في كل فيتامين لازم تنتبهوا للسبب الذي يؤدي للنقص. فمش ديما نخش على الاسباب دغري لان مش ديما سوء تغذيه المشكله. البريجنس والالكوهوليزم الاثنين هذين وين ربطناهم مع بعض؟ واحد البي 1 والبي 6 تقريبا نفس الاسباب. وفي حاجه زياده دواء يعالجوا به الدرن تي بي اللي هو السله ضايع قلت عليه مره اسمه شنو؟ ايزوليازايد. دواء هذا كان ينقص حتى هو في النياسين الثالث ينقص 3 و6 يبقى الايزوليازايد هذا ايش ديما الفيتامين يا جماعه لازم تقروا بالمحاضره لان معلوماته وجدته في ربط. انتم قريتوا الايزوليازايد مع بي 3 النياسين اليوم ايضا ينقص حتى البي 6 في ربط كبير بين بي 3 وبي 6 حتى في المعادله هذه ربط واضح قاعد باهي. انا نبيكم تو تطلعوا لي الاعراض كيف طلعت تقول لي ما نحبش كل حاجه نقدر تحفيظ نبيكم انتم تشتقوا الكلام انيميا هذه بدايه موفقه وحده قالت انيميا ليش جبتيها من الاكشن رقم 7 ما دام هو يصنع في الهيم معناه في حاله انه فقدناه انيميا ونفس انيميا نقص الحديد تعرفوا كيف تقدر تشكلها عارف شويه في شكلين للخلايا لما يجي فيها انيميا تلقوا الار بي سي مرات حجمها صغير سمول سايز ومرات تلقوا الحجم بتاعها كبير. هذه ما زال ممكن فكره جديده مش مر عليك من قبل ان الانيميا تشخص سببها على حسب حجم الار بي سي. الانيميا هذه نلقوا عدد الار بي سي منخفض ونلقوا الحجم بتاعها صغيرات الار بي سي. فشنو يقولوا لها انه هضايم الانيميا؟ يسموا فيها مايكرو سيتيك. مايكرو معناه صغير، فهذه يسموا فيها انيميا من نوع الخلايا الصغيره اللي هي يقولوا عليها مايكرو سيتيك. كيف هذه ما دخلتوش بلاك فيسيولوجي صح؟ نقص الحديد يعطي نفس الشكل. راهو في انيميات يعطي خلايا صغيرات مايكرو سيتيك، وفي وحدات يعطي الماكرو بار بستة يعطين صغيرات. كيف نقص الحديد؟ طبعا نقص الحديد ما فيش حد مش عارفها، كلكم عارفين الايرون لما ينقص يسبب انيميا، او اذا الخلايا حجم صغير. هذه طبيا ما تشخصش بها، ناخذوا في عين الدم تشوفوها تحت المجهر، لو بان ان الار بي سي صغيرات معناها هذه يا اما نقص حديد يا اما نقص بي 6 نفس الشكل. يعني اثنين اخرى اعطوني من الحاجات اللي ممكن يصير باللاجرا. مضبوط باللاجرا. ما هذه هتي ربطناها مع كم؟ ربطناها مع في مع 6 و7 صح؟ يبقى انتم اشتقيتوها فعلا ان هي سكندري غير مباشرة، يعني بشكل غير مباشر باللاجرا. ثلاثة اثيروسكليروز. في حاجة تصير في الأطفال، هذه لنا الرئيسيات، وريتو راو ديفيشنز ما جبتش حاجة جديدة، خديت حاجات عكس اللي موجود هنا هي بس. أنيميا نقص هيم، بلاغرا نقص نياسين، أثيروسكليروسز اللي هو تصلب شرايين، نقص زيادة هوموسيستين لأن ما عادش في من يطرد. بالنسبة للأطفال، مستشفى الأطفال هذا هيم، الأطفال اللي عندهم تشنجات سببها خلل في تصنيع نيورو ترانسميترز. فهناي اللي عند الأطفال التشنجات والصرع اللي يصير عند العيال الصغار سببه غالباً B6 deficiency، وهذه صعب إن واحد يجيبها. لو واحد جاب تشخيص كفضائي من الحاجات اللي يعتبروا فيه من أصعب أنواع التشخيص في الصرع. ليش؟ لأن ديما الصرع الدكاترة يتوجهوا شور شنو؟ شور الأعصاب أكثر، وإن في خلل في الدماغ، وهي المشكلة نقص فيتامين. فهي حاجة بس تضيفوها اللي هي التشنجات لكن عند الأطفال. حتى بي 9 الفانتايل. نعم بتسعة فيه حاجة تنقول لكم عليها قليلا من جد. الفانتايل معناها الفانتايل معناها رضع، والأطفال الرضع صار لهم تشنجات. هذه حتى خلوها ربكم واحد تعرفوه صار عنده مشكلة تشنجات وهو مازال راضية، انصحوهم ان لابد يشوفوا بي 6 في الموضوع هذا. دكتور حتى هني فيتامين دي حتى هو ولا لا؟ فيتامين دي، فيتامين دي لما ينقص الاطفال حتى هو مشتت. عندك دي ديره وعندك بي 9 ديره وبي 12 حتى وعند فكره والبيري بيري بيري بيري ديره حتى بي 1 نعم نعم منو؟ لا ما عندش في الموضوع انت شفت الطريقه الغير رنيه مضبوطه. يسمون في كومبلكس ارفليشن، لان لو واحد ضرب بيضرب الاخرى تماما. فانت بالتفكير بتاعك مضبوط ان الناس مال في كومبلكس على الضوء اخرى، اننا متعلقات مع بعض من ناحيه الوظيفه مش من ناحيه التركيب، اننا مش شرط بعض التركيب. وقفوا 10 دقائق خلاص. نعم